إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن السلف كانوا يتكلمون بعبارات عليها نور النبوة، وفيها من القواعد العظيمة والدلالات المهمة التي يكون فيها تصحيح دين العبد، وما ذلك إلا لشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرجت عباراتهم وفيها ذلك النور العظيم. ومن ذلك أن أيوب السختياني رحمه الله أحد صغار التابعين الذين أدركوا الصحابة رضي الله عنهم، قال لي أبو قلابة: يا أيوب، اضبط عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيغير قلبك. لما تنظر إلى هذه القواعد العظيمة تجد منها وفيها الدلالات العقدية التي ينبغي أن يعقد المسلم قلبه عليها، وإنما حينما تتأمل في ذلك ترى أن هذه العبارات على أنها كانت في أول عصر الإسلام، إلا أنها تتجدد المطالب، ففي كل زمن يظهر من يخالف ذلك. ولذلك كان من الواجب التأكيد والتأكد وربط القلب عليها نجاة من الفتنة، حتى لا تختلط الأمور على العبد. وذلك أن أول ما ذكره رحمه الله أنه نهاه أن يقول في كتاب الله بغير علم، ولذلك عد أهل العلم أن ذلك من القول على الله بغير علم، وأن من فعل ذلك قد تعدى حدوده التي جعلها الله له، حتى قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. حتى إن السلف كانوا يتورعون عن تفسير كتاب الله بغير علم على جلالة قدرهم. ولذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لم يتكبروا ويضربوا بكتاب الله عز وجل بالعقل والتصور، بل إنه قال: أنني لا أعلم. ومن علامات ديانة المرء ورفع علو شأنه أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم. وجاء رجل لابن عباس رضي الله عنه فقال: أسألك عن قول الله عز وجل في يوم مقداره ألف سنة، قال: فما تقول في قول الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: عجب، أسألك وتسألني؟ قال: إنما هي آيات في كتاب الله، الله أعلم بها. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر القرآن الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفتح الله عز وجل عليه بالتفسير، وهو الذي يقول: ما من آية في كتاب الله إلا أعلم تفسيرها مما أعطاه الله عز وجل. ومن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفتح الله له بهذا الباب. وحدث غير واحد من السلف أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يحدثهم بالحلال والحرام، فإذا ذكر كتاب الله عز وجل قال كأنه لم يسمع. وهذا ليس لجهلهم، لكن عند وقوفهم عند حدهم إذا كانوا لا يعرفون تفسير هذه الآية وقفوا وردوا علم ذلك إلى الله عز وجل. فالخوض في كتاب الله بغير علم هذا من أعظم الجرائم، والقول على الله بغير علم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد، فكيف بالذي يفسر كتاب الله عز وجل برأيه مما تراه في هذه العصور؟ حتى خرج بعض الذين ليس لهم في الدين ارتباط ويأتون ببرامج يذيعونها عند الناس، ومن أسهل ما يكون أن يعرضوا لأنفسهم بلقب مفكر إسلامي، وقد يكون شيوعيا لا يصوم ولا يصلي، ويضرب النصوص ويرد الأحكام الشرعية ويرد حد الزنا، يعني يقر على نفسه بالكفر، ومع ذلك سهل أنه يكتب مفكر إسلامي فيخوض بالناس بغير علم ويضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. وقال أبو قلابة: وإياك والقدر، يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء مكتوب، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخليقة 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير ما يكون، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فلا يملك الإنسان في مقتضى هذا الحديث إلا أن يؤمن بأقدار الله عز وجل، وأن لا يفتح على نفسه باب الشبهات، فيحاسب الله على ما كتبه وقضاه وقدره. ولذلك من أصعب ما يكون أن يشغل الإنسان نفسه في الأمر الذي لا يستطيع له تقديرا ولا تغييرا ولا تقدما ولا تأخيرا، بل إنه يجب عليه أن يسلم لأمر الله عز وجل، ويعلم أن قضاء الله كله خير. ولذلك قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله، أمر لا تستطيع أن تحيط به بجميع الأمور. هناك نقطة يجب على الإنسان أن يتوقف عندها، لأنه إذا استمر بالتفكير والتحفيز فتحت عليه أبواب الشبهات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فاحمر وجهه وكأنه فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ إنما هلك من هلك من الأمم من قبلكم بذلك. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره من الله. قد يصاب الإنسان في الأمر الظاهر بشيء يضيق به صدره ويتألم عليه، وهذا أمر طبيعي، لكنه يجب أن يعلم أن وراء ذلك من الخير له الشيء العظيم الذي لو كشف له الغيب لرأى ذلك عيانا. تتعطل سيارته ولعله لو مضى كان فيها حتفه، يحترق بيته ولو أنه انتظر لكان هناك ثم ما هو أكبر منه. وهذا لا يعني أنه لا يضيق في بعض ما يمره من الأمور الواقعة، لكن بالنسبة لما قدره الله يعلم أنه خير، وأن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا. وإن كان ظاهر الأمر للإنسان أنه شر، لا بد أن يعقد قلبه على أن وراءه من الخير الذي لو كشف له لحمد الله عليه. ولذلك يوم القيامة يتمنى أهل العافية أنهم قرضوا بالمقاريض لما يرون من جزاء أهل البلاء يوم القيامة. أخفي عنهم في هذه الدنيا وعاشوا في بلاء شديد وضنك أكيد، لكنهم لما رأوا الجزاء عند الله عز وجل أنساهم ما مر عليهم في هذه الدنيا. يجب على العبد أن يحمد الله على كل أحواله. من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس كان تقيا نقيا، فلما فتحت عليه الدنيا فإذا به ضال مضل، ما ترك باب شر إلا دخله، ولا مولج يدله على رذيلة إلا ولج إليه، فكان حاله في فقره أفضل من حاله، لأنه مهما كان سيمر بالإنسان البلاء ويمر به الشدة، ولكنها منقطعة تتسارع الأيام ويضيق بها الإنسان، ويدعو الله دائما بالصبر، ويدعو الله دائما بالتثبيت، وأن يثبت قلبه، وهو في زمن معين سيرحل عن هذه الدنيا، تغمض العين وتفتحها فإذا بك إن مد الله عمرك قد بلغت الستينات، تنظر إلى ما مر الإنسان من الضيق والضنك فكأنه لم يمر عليه، ضاق منه ذرعا في وقته، وضاق صدره وحزن قلبه، لكنه لما يتذكر يقول مضت الدنيا على ما كانت عليه، ونرجو الجزاء عند الله يوم القيامة لتسارع الأيام وكثرة ما يأتي فيها من الأحداث، يعين الله العبد إذا استعان به. لا شك أن هذا الكلام يحتاج إلى قلوب صابرة متحسسة، لأن الكلام غير الواقع، وممارسة الشيء ليس كالتنظير الكلامي، فالإنسان يشعر بمعاناته لكن ليس له إلا الله، ولا أحن عليه من الله، ولا يعلم بما فيه إلا الله. فالناس حينما يقع الإنسان بالبلاء لن يشعر به إلا هو، ودليله لو مرض إنسان بمرض مستعصي يأتي إليه الناس أفواج في أول يوم، ثم يقل الناس بعد ذلك حتى أقرب الناس إليه، بل يمكن أن يزيد البلاء عنده فيمله أقرب الناس إليه، لا يجد سلوة إلا الله، ولا يجد أحن عليه إلا الله، ولا يستطيع أن يكلف الناس أكثر مما يستطيعون. هذه هي الحياة، ولا بد أن الإنسان يعلم أن ملجأه الله ومرده إلى الله وشكواه إلى الله، ويدرب قلبه أن يكون قريبا من الله، يشكو ضعفه ويطرح بين يديه. فالناس لا يملكون شيئا، وهذه هي طبيعة الحياة، ولذلك أعظم الناس شقاء من يركض وراء الدنيا ليل نهار ويترك حظه من الله. تبذل حياتك من أجل أولادك فوق المستطاع، بل إنه لربما يتقحم أحرى، ومع ذلك في آخر المطاف ستحمل كفلهم، وهم ربما لن يروك، ويعيشون حياتهم ويعيشون في مجريات أمورهم، لم يبقى لك إلا نفسك تحسب الأيام الذي مضت عليك، كيف كنت من الله، وهل استأنست به في شبابك حتى يفتح عليك في آخر الحياة، يفتح عليك بالقرآن، يفتح عليك بالسلوة الحقيقية في الصلاة والتزود من الخير، لأن الناس سيمضون ليس جحودا، هذه طبيعة الحياة، الناس سيعيشون حياتهم، تبقى وحيدا. لذلك انظر الآن بعض كبار السن الذي ما تعود على القرآن ولا تعود على الذكر، يأتي للمجالس يجلس هنا 4 دقائق ويذهب هناك 5 دقائق، والمجالس كلها كلام، يكبر العمر ويكبر الشح على الدنيا وكأنه مخلد. أما الآخر لزم مسجده، أغلب الوقت في المسجد، أغلب الوقت في الصلاة، أغلب الوقت في القرآن، يعلم أنه إذن ربه جاءه وأمر ربه اقترب إليه، يريد أن يكون قريبا من الله، ما هو يكبر العمر ولا زال في الأحقاد ولا زال في الأضغان، يصل هذا على هذا ويحرض هذا على هذا، وسلوته أنه يرى الناس متنازعين متخاصمين، ويرى أنه في كل يوم يزداد ثروة وهو يزداد من الغل والحسد. الثروة ليست المادية، ولكن لأنه انتصر لشيء في قلبه. لابد أن الإنسان يذعن لذلك ويعلم أن أقدار الله مكتوبة، لا تملك لها تقديرا أبدا ولا تملك لها تحويلا، فلا بد أن يكون العبد مؤمن بذلك أشد الإيمان، ويدعو الله بالثبات لأن الثبات صعب، ويدعو الله باليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أن يدعو الله باليقين، قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. تأتي للإنسان الفتنة فتجرفه من حيث لا يشعر. ومما أوصى به التابعي الجليل هو الوصية بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك. والمقصود بذلك ليس المدح وإظهار الفضائل، لكن المقصود الثلب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين حفظوا الدين وعلمونا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام كيف نواجه هذه الحياة في ديننا ودنيانا. مآثر تروى ولا يخبأ نورها في كل مجالات الحياة، في كل شيء يتنافس الناس فيه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم السبق الأول، لذلك يجب على الإنسان أن يعرف فضيلتهم وفضائلهم وثباتهم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحيدا فناصروه وأقاموا الدين وأقاموا الملة وقدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله، فيجب على الإنسان أن يعلم قدرهم وأن يحيي ذكرهم وأن يسمي بأسمائهم حتى تحيا هذه الأسماء، ويبقى الابن يعرف أنه سمي على عمر، وأنه سمي على عثمان، وأنه سمي على علي، وأنه سمي على معاذ. ليس من باب الواجب، لكن الناس يبحثون دائما عن المسمى. فبعضهم قد يسمي على فارس من فرسان البادية ولا بأس، هذه أسماء. المهم ألا يكون الاسم قبيح ويعير به الولد ويصحى من النوم ويسميه باسم ممجوج لا يقبل في المجتمع، هذا لا بأس فيه، لأن ما سمى عليه إلا لما أثره عنده أو ذكر. فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك إذا ذكروا بالسلب والسب فإن ذلك من علامات النفاق، لأنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. واحذر عبد الله أن يكون صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوضع أمامك حتى يكون هناك ميزان للمدح والنقد. لم نصل إلى ذلك المستوى الذي وصلوا إليه والذي جعل لهم الله عز وجل تلك المنزلة، فقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. والمسبة هي التنقيص بأي نوع من الأنواع يا عباد الله، وذلك لا بد أن نعرف لهم قدرهم، لأنهم إذا هزت شخصياتهم في المجتمع هز ما جاءوا إليه من الشرع. وهذا الذي يريده أهل الباطل في نقدهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يبينوا أنهم لا يختلفون عن غيرهم وهم يختلفون. نعم ليس لهم عصمة لأنها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لهم القدر العالي والسبق الذي لا يسبقهم فيه أحد، وليس لأحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه من القدر الذي أعطاهم الله عز وجل. فإذا بينا وكأنهم أشخاص نناقشهم، رد ما جاءوا فيه من الشريعة. يجب أن لا يجرأ الناس على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الواسطة في نقل الشريعة. وبين في هذا الأثر أنه لا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيغير قلبك. أهل الأهواء كل من لم يتكلم بالكتاب والسنة وتكلم بخلاف ذلك، إما عن جهل وإما عن ترتيب وتقعيد حتى يرد الدين، فيأتي بكل فكر ممجوج وتأتي بالنصوص الشرعية فتناقشه أو تعلمه، فإذا به لا يفقه شيئا. وأكثر هؤلاء الذين يكونون في منصات التواصل، يأتي طالب علم فيذكر فائدة فيأتي جاهل، جاهل ليس عنده شيء من العلم، من أصحاب المعاصي، من أصحاب الرذيلة، من أصحاب الانحراف، ويقول بكل سهولة: هذا دين لم نسمع به. أنت ماذا تعلمت فضلا أنه دين لم تسمع به؟ نفس شبهة أهل الجاهلية، شيء الذي لا تدركه لا تتكلم فيه. وهؤلاء من استمع إليهم انسل من دينه مع الوقت الطويل، لأن هذه الشبهات تغير القلوب، وقد يردها الإنسان في بداية أمره ثم يتشربها القلب بعد ذلك، وإذا حلت الشبهة في القلب كان من الصعب أن تخرج إلا أن يفيء الله عز وجل على صاحبها برحمة لعمل ربما عنده صالح أو دعوة صالحة أنقذته من أن يقع في هذا الخضم المتهالك من الفتن والشبهات حتى ينحرف في دينه ويكون عونا للشيطان في حرف الناس عن السبيل القويم وعن الدين الصحيح وعن سنة خير الورى صلى الله عليه وسلم.